بعض الناس حريص على عبادة ربه، لا يقصر بحقه، لكن بينه وبين الناس كثير الذنوب والمعاصي. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إنك إن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. يوم القيامة يظهر كل شيء ويفلس كثيرون. وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور. وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور.